القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والأمل، صباح البناء والعمل. عزيزتي المستمعة، مع انطلاق الانتخابات البرلمانية دعوة للمشاركة الإيجابية. المشاركة أمانة ومسؤولية. مفيش في الدنيا أغلى من الوطن، ده الكل عندي. أول ما يقولوا مصر أنا هنا أكسب في لوحدي. أتحدى أنا أي حد يحبنا في الكون ده. هنحب مين غيرها؟ مصر عايشين من غيرها، ولا حد غيرنا تفكرها، شايلة همومنا على كيرها، بلد الصحيح كتر كيرها. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع كلمات من القلب. صباح الخير على حضراتكم. أنا أوان الإدلاء بأصواتنا في الاستحقاق الثاني بعد غرفة مجلس الشيوخ، وهو مجلس النواب. ياريت أن احنا كلنا نشارك، لأن ده واجبنا الوطني نحو دولتنا وقيادتنا السياسية. تحياتي ليكم جميعا، وكلمة من القلب لكل امرأة مصرية شاركت في هذا الوطن وحافظت على هذا الوطن. انزلي وشاركي وادلي بصوتك، وقفي جنب بلدك، وقفي جنب قيادتك السياسية، عشان العالم كله يعرف ان احنا عندنا ديمقراطية، عندنا حرية ان احنا ننزل وندلي بأصواتنا. ده حقك الدستوري، لا تتهوني ابدا ولا تتركي حقوقك الدستورية اللي بتمارسيها واللي الدولة تكفلها ليكي. أرجو من الشعب المصري كله ينزل ويدلي بصوته في هذا الاستحقاق، وتحيا مصر. دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة، وخبيرة في شؤون المرأة والطفل. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الأستاذ عمرو ده حكاية. يظهر إنه كان زمان بيقرا كتير، خصوصا حكايات شارلوك هولمز. إيه مالكم ومال عمرو؟ موضوع الست اللي اتنصب عليها يا بابا. والاستاذ عمرو شغال بحث. انا مش فاهم هو شاغل نفسه بالموضوع ده ليه. مش عارفه، كلنا مستغربين يا بابا. دنيا نفسها تعرف النهايه هتكون ايه. ما دمنا عارفين ان عمرو مش ممكن يهزر في حاجه زي دي. ايوه، احنا واثقين انه مش بتاع هزار، وعايزين نعرف النهايه. خليكي على اتصال بالدكتوره رشا يا دنيا. مش معنى الدكتوره رشا، لان هي اول اللي هيعرفوا الموضوع ده هينتهي على ايه. ما هي الضحيه معرفتها. هو في ايه يا دوني؟ انا شايفاكم انت ورشا بتتكلموا عن عمرو وبتضحكوا. لا يا مدام غاده، الاستاذ عمرو محل احترامنا كلنا، ومش ممكن نضحك عليه. انت عايزه توقعيني في غلط يا دنيا؟ لا استغفر الله، انا ما قلتش تضحكوا عليه، قلت وبتضحكوا. ولو ضحكنا احنا بنضحك على موقف، وهشرح لحضرتك الموقف الضحك. يا آخر الأخبار يا دنيا؟ دلوقتي هتصل برشا وأسألها. وأنا هتصل بالشخص المهم قوي في الموضوع اللي نصب على الست شهيرة؟ لا طبعا، هو أنا عارفه منين؟ أنا بتكلم عن عمر. أيوة أيوة، يا ربي يخليك اسأل عمر. دي مدام غادة. أيوة. انبسطي بقى يا دنيا، هتتحكي كتير قوي انت ورشا. ايه ايه ليه، حصل ايه؟ عمرو عاوزنا نروح له في الثانوية التكنولوجية؟ لا، عندهم في البيت ومها مستنياني. تلاقيه عايز مدام غادة عشان ينشر اعلان في صفحتها. وهو الاستاذ عمرو عنده ايه يعلن عنه؟ على رأيك مدام غادة بتنزل إعلانات أدوات تجميل وإكسسوارات وأحيانا شقق للإيجار أو للبيع. مدام غادة هتقولي هو عايزها ليه؟ ولا تسأليها ولا حاجة، إحنا مالنا؟ يا عزمي، هو أنا مش عارفاك؟ ده أنت مش هتهدى غير لما تعرف الأستاذ عمرو هيوصل لإيه. ايه ده، انت دخلتي في القضية يا غدا؟ قضية؟ قضية ايه يا ابو دنيا؟ قضية الست الشهيرة. لا ماليش فيها. امال عمرو عاوزك في ايه؟ عمرو له صديق عاوز ينشر اعلان عن مسابقة هتعملها الثانوية التكنولوجية. لا بصراحة عمرو طلب مني انزل الاعلان على الفيسبوك. ايوه، وطلب مني ما اجيبش سيرة الاعلان الا بعد ما ينزل على الصفحة. غريبة، هو اعلان عن مفاجأة هتقدمها المدرسة اللي هو مديرها؟ لا يا ابو دنيا. امال الاعلان عن ايه بس؟ عزيزتي المستمعة، وحول انطلاق الانتخابات البرلمانية ودور المجلس القومي للمرأة في التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية، تحدثنا الدكتورة نسرين البغدادي أستاذ علم الاجتماع عضو المجلس القومي للمرأة مقرر لجنة التدريب بالمجلس. تعيش مصر هذه الأيام مجموعة من الأفراح الديمقراطية، كان أولها مجلس الشيوخ الذي انعقد منذ أيام والذي تولت فيه المرأة المصرية منصب وكالة المجلس. العملية الديمقراطية أو العرس الديمقراطي الآخر هو انطلاق الانتخابات النيابية، والتي نتطلع من خلالها مشاركة كبيرة للمرأة المصرية سواء كانت ناخبة أو منتخبة. وكما عودتنا المرأة المصرية على أنها دائما وأبدا تمارس حقها في ممارسة العملية السياسية من خلال، وكنا نشاهدها دائما في وقوفها في طوابير طويلة وتنتظر أن تمارس حقها، نأمل منها أن تقوم بهذا الدور الآن حتى تكتمل العملية الديمقراطية. المرأة المصرية استطاعت في هذه السنوات أن تشكل المستقبل الديمقراطي للبلاد، حيث أنها أدركت العاتق الذي يلقى على يعني كتفها، وأنها منوطة بأن تشارك في كل العمليات الديمقراطية حتى يكون للوطن الشكل الذي نرغب فيه دائما، وأن يكون الإنجاز السياسي والإنجاز الديمقراطي هي جزء قامت بمساهمة في تشكيله. المجلس القومي للمرأة قام من خلال لجنة التدريب بإصدار دليل المرأة المصرية للانتخابات البرلمانية، استطاع أن يوضح مهام كل مجلس وكيفية الوصول إلى الدائرة، وأيضا يوضح تاريخ نضال المرأة المصرية السياسي. ودائما وأبدا تحيا مصر، لنا وطن يستحق أن نشارك جميعا في أن يظل مزدهرا وأن يظل الملجأ والملاذ إلينا جميعا. أنا بكل فخر واحد بحب مصر، أنا بكل فخر واحد بحب مصر، بحب حواريها وكل ما فيها، بحب حواريها عزيزتي المستمعة خلي بالك، وهذا اللقاء مع منى خليل. وخلي بالك ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبدالله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا يا أستاذة منى. وقيمة الاحترام مع بداية عام دراسي جديد، عايزين ولادنا لما يروحوا إن شاء الله المدرسة ومع بداية هذا العام الدراسي يتشاور عليهم كده ويقولوا الولاد أيوة ويقولوا يعني فعلا تسلم الإيد اللي ربت والناس كلها بتشكر فيهم وفي أخلاقهم. لأن أنا ماما وبابا والإخوات الكبار علمناهم كيف يحترموا الكبير، كيف يكون احترام المعلم، كيف يكون احترام كل القائمين على العملية التعليمية داخل المدرسة. صحيح، دايما بالتربية البيت هو الأساس. أكيد. مهما يعني الابن كان محاط بأصدقاء سوء ولا برضو مرجوع للبيت. فأنا ابني لما بيبقى خارج من البيت ومتأسس، يعني أول هنشوف أول 5 سنين، عندنا في النظريات علم النفس بتقول أول 5 سنين في حياة أي بني آدم أو الطفل هم اللي بيشكلوه، هم بيشكلوا حياته لمدى الحياة. فإحنا نزرع، زرعنا في ابننا الأمانة، زرعنا في الصراحة، زرعنا فيه الثقة بالنفس، زرعنا فيه الاحترام، وان ما ينفعش ان هو يردد لفظ هو يعني حتى لو مش عارف معناه ما ينفعش يردده. يجي يقول لي يا ماما ده كذا، انا هقول له ده غلط او عيب، ما خلاص كلام ماما وبابا يبقى شيء مصدق. انا ولازم كمان انا مش اقوله بس اقول اوامر وانا ما بعملش بيها، ما ينفعش انا كمان كأم واب اتلفظ مثلا او ايوه لازم يشوف ويعيش التربية مش مجرد اوامر. بالظبط كده، ما ينفعش ان انا اقول له لا ما تقولش اللفظ ده، اروح ايه ده ماما ما انت بتقولي يا ماما اللفظ ده، ما انا سمعتك بتكلمي خالته في التليفون وقلتي كذا، ما انا يا بابا سمعتك بتكلم واحد صاحبك وبتقول له كذا. فعلى طول الابن هتلاقيه رد تلقائي، وهو عنده حق بصراحه. يعني ما ينفعش ان انا الابن دايما، حتى في كذا لقاء يا استاذ منى كنا قلنا ان الابن يعني اسهل ان انا يقلدني يا احسن ما اقول له اعمل وما تعملش. صح. يعني عنده فضول يحب يقلد. يعني البنت الصغيره بتبص تلاقيها عايزه تقلد ماما في كل حاجه، في طريقه لبسها، في طريقه وقفتها قدام المرايه. الابن برضو عايز يلبس حاجه بابا ويقعد نفس قعدته، عايز يعني يعمل نفسه بقى ايه راجل كبير من غير ما تقولي له. لكن لما قلت له ده لا ما تعملش ده واعمل ده، هيحسها رخمه شويه، هو عاوز ايه يعني. فاحنا بقى نعمل ايه؟ الاسهل لينا ان احنا نتصرف صح عشان ولادنا المرايه بتاعتنا. خلوا بالكم من كل تصرفات، لان ده زي ما حضرتك بتقولي الاولاد بيشوفوا كل حاجه احنا بنعملها وبيقلدوها. هما بقى فاهمين مش فاهمين مش دي قضيتنا دلوقتي. فبنيجي دلوقتي في المدرسه معلم او المستر او الميس دي يعني كانك هو انت تقدر تبقى مثلا تعلي صوتك على بابا او ماما، هيقولوا لا يا بابا. فكذلك الامر المعلم، كل القائمين على العمليه التعليميه، كل اللي حواليك تحترمهم. أيوة. احترام الكبير. أيوة. ما ينفعش ان انت تتكلم مثلا وانت قاعد بطريقه مش كويس، فعش تعلي صوتك، مفعش تقاوح مثلا او ترد، اعتذر، اتعلم الاعتذار، اخطأت اعتذر للمستر. ما ينفعش تدخل مثلا المستر قايل ما تنسوش الكشكول، ما تنسوش بتاع، تقول اصل نسيت. ما ينفعش تبقى مهمل. لازم اعلمه زميلك في اللي قاعد جنبك على الديسك او في معاك في الفصل، تتعامل معاه بشياكة زيه، يعني اعتبره زي اخوك او اختك. النظافة الشخصية، النظافة. ما ينفعش ادواتك مثلا وادوات زميلك عيب، اتعلم الامانة. ما ينفعش ان انت تمد ايدك على حاجه زميلك مثلا او تاخد حاجه من غير اذنه. كل الحاجات دي لازم ابني يبقى داخل وعارف ومهيئ. أيوة. مهيئ ان في يعني احترام، يبقى يعني ايه صدق، يعني ما فيهاش حاجه ان انا مثلا لو اخطات اقول انا اخطات واعتذر، انما اكذب لا. يعني الكذب ده اول طريق اي حاجه مش كويسه ممكن يعملها اي بني ادم. يعني ما انا مش هخليه يكذب لو انا مش بخوفه. يعني انا وانا وفرت له كل عناصر الامان مش يكذب. بالظبط. حتى لو غلط، وده على فكره صحيح. عادي جدا وطبيعي جدا الاطفال تغلط. صحيح. وانا اصحح، هي تغلط وانا اصحح. لكن هو الغلط لما يتكرر الغلط اكتر من مره، هنا ابتدي بقى اعمل عقاب بقى، احرمه. أيوة. بقى من حاجه. مش هنقول عقاب ضرب يعني عقاب جسدي، لا، انما احرمه مثلا من مصروف، من فسحه، من حاجه بيحبها، عشان خاطر يعرف ان هو في ثواب عقاب. وكذلك الامر، لو عمل الشيء الكويس بعمل حاجة اسمها تعزيز السلوك. عزيزتي المستمعة، نحتفل اليوم بالعيد القومي لمحافظة السويس. أطيب الأمنيات للشعب المصري دائما بالأمن والأمان والاستقرار. صباح الخير أعزائي مستمعي البرنامج العام، كل أسرة مصرية، سيدات مصر العظيمات، لكم كل الاحترام والحب والتقدير. النهاردة يسعدني أن أنا هكون معاكم علشان نحيي مع بعض ذكرى انتصارات أكتوبر رقم 47. ولازم نقول انتصارات لأن أكتوبر ما كانتش حرب 6 أكتوبر وبس، لا ده كان عدة معارك وكلها انتهت بانتصار الشعب المصري. هنخص النهاردة المعركة الأخيرة في حرب أكتوبر والتي تمت توثيقها بأنها عيد قومي لمحافظة السويس يوم 24 أكتوبر لعام 1973. ظن الجنود الإسرائيليين أن المحافظة دي ضعيفة وفقيرة ما فيهاش حتى يقدر يقاومها، وحاولوا أن هم يخشوا يحتلوا ويعودوا في محافظة السويس، ومنها طبعا يكون تم الاحتلال لمصر كلها. لكن اللي فاجئهم أن شعب السويس كان شعب قوي، شعب باسل، شعب صامد، قدر أن هو فعلا يقاوم الجنود الإسرائيليين ويهزمهم بأبسط الأسلحة اللي معاهم، بجانب طبعا مساعدة الجيش والشرطة، لكن قدروا أن هم يحصروهم وقدروا أن هم يهزموهم في هذه المعركة يوم 24 أكتوبر. وكان نصر حقيقي، وده كان النصر اللي فعلا أتمم انتصارات أكتوبر. ومن هنا كان توثيق يوم 24 أكتوبر هو العيد القومي لمحافظة السويس، عيد قومي كلنا بنحتفل به. يوم 24 أكتوبر بنلاقي محافظة السويس في شكل مبهج، عربيات بتجوب الشوارع كلها محملة بالزهور وبالورود، أفواج من الطلبة والعمال والمشاركين في هذا العرض الجميل في شوارع السويس عشان يحتفلوا بالعيد القومي لمحافظة السويس. فعلا يوم نصر ويوم عظيم. محافظة السويس بجانب أن هي مدينة باسلة لها تاريخ قوي، شعب صامد، هي كمان محافظة لها موقع استراتيجي تجاري وصناعي، بها مواني، ميناء الأدبية، ميناء السخنة، ميناء برتوفيق، فهي مدينة فعلا عظيمة. بجانب ان احنا عندنا نفق الشهير احمد حمدي اللي بيربط القارتين ببعض افريقيا باسيا، ومنها بنكون في سيناء العظيمة، فطبعا محافظة السويس لها موقع مهم بجانب شعبها الجميل. فانا سعيدة جدا ان انا بحيي الذكرى دي معاكم النهاردة 24 اكتوبر 2020، يعني الذكرى 47 لانتصار حرب أكتوبر وللعيد القومي لمحافظة السويس. كل عام وأنتم بخير، ومصر دائما مليئة بالانتصارات وبالأعياد وبالاحتفالات. سعيدة أن كنت معاكم، غادة جابر حسن، باحث الدكتوراه العلوم السياسية جامعة السويس. بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش أنت. يا بيوت السويس يا بيوت مدينتي، أستشهد تحتك وتعيش أنت. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. هلا هلا هلا يلا بلدية، شمر درعاتك الدنيا هي. انباع العمر في سوق البالية، رفاجة حنروح السوق نجيبه، ونعود ونغني عالسمسمية. ليك يا مدينتي ياللي صمتي، يا بيوت السويس يا بيوت السويس. ومن أجل صحة أفضل لأبنائنا الطلاب، إليك عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية. الأستاذ الدكتور إبراهيم حبيب، استشاري أنف وأذن وحنجرة. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم. دكتور، أبنائنا الطلاب داخل المدرسة، كيف نكتشف أن هناك ضعف في السمع؟ بادئ زي بدء، بنهنئ أبنائنا الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وبنهنئ أولياء الأمور، وبنتمنى ليهم ولولادنا ولأبناء الوطن جميعا أن يكون عاما دراسيا موفقا مليء بالنجاح وبالصحة والسعادة. يعني المهمة المدرسية هو توصيل المعلومة والتواصل ما بين الطالب والمدرس. فإذا كان هناك ما يعوق الاستماع إلى المعلومة، فلن يستطيع الطالب أن يستسكت دروسه أو أن يتقدم في دراسته. هناك نوعين من ضعف السمع. قد يكون ضعف السمع التوصيلي، يعني الموجات الصوتية لا تصل إلى عصب السمع، وإذا عصب السمع بيبقى موجود كجزء من الأذن الداخلية، يبقى المرض هيبقى موجود في الأذن الخارجية أو قد يكون في الأذن الوسطى ومن ثم لا يصل إلى الأذن الداخلية. الأذن الخارجية ممكن حاجة بسيطة جدا اللي هو وجود صمغ كثير، ودي بتفرزه الغدد الصمغية اللي موجودة في الأذن الخارجية، الجزء الخارجي من الأذن الخارجية، فإذا كان بكمية كبيرة يسبب لنا انسداد. الانسداد ده بيسبب ضعف، الضعف دوت بيؤدي إلى عدم تواصل وعدم متابعة ما بين الطالب وما بين المدرس أو المدرسة. السبب التاني قد يكون ثقب في الطبلة، طبلة الأذن، يكون يعني الطالب دوت بيتعرض لالتهابات متكررة في الأذن الوسطى وبتؤدي إلى تكون صديد بيخرج من الأذن عن طريق ثقب، فدوت بيؤدي إلى ضعف السمع. الحاجة الثالثة إن الالتهابات ديت لو مزمنة بتأثر برضو على العزيمات الدقيقة اللي موجودة في الأذن الوسطى، تسبب فيها تآكل، وقد تفرز بعض السموم اللي هي بنقول عليها التوكسينز اللي هي بتخرج بتدخل الأذن الداخلية عن طريق أغشية رقيقة تؤدي إلى إصابة جهاز السمع في الأذن الداخلي. دكتور، هل الإصابة ببعض الأمراض زي التهاب الغدة النكافية بيكون له تأثير على يعني جهاز السمع؟ التهاب الغدة النكافية يعني في الغالب بيبقى التهاب فيروسي، ما بيأثرش على السمع، لكن بيأثر على السمع لو أن هناك يعني درجة حرارة عالية زي الحصبة، بيكون مصاحبة درجة حرارة عالية ممكن تأثر على أحد أعصابي الأذنية، ودي بنلاقيها يعني كتير. في برضو الالتهاب الصحائي، يعني ممكن المريض يكون بادئ بالتهاب في الأنف وبعدين الفيروس عن طريق الأغشية اللي هي ما بين الأنف وما بين القشرة المخية بينتشر هذا الفيروس بيسبب التهاب صحائي. الالتهاب دوت ممكن يترك أثار جانبية اللي من خطوة يعني من أخطرها ألا وهي ضعف عصب السمع. دكتور، كيف تكتشف الأم أو المدرسة أن الطفل مصاب بضعف في السمع؟ هل هذه الشواهد اللي حضرتك ذكرتها هي يعني ما خاصة بالطفل، ولكن كيف نكتشف؟ يعني هو احنا بنكتشف الطفل في مرحلتين، لإما مرحلة تواجده في المدرسة لإما مرحلة وجوده في المنزل. في مرحلة وجوده في المنزل ان هو الطفل بيقرب من التلفزيون علشان يسمع، بيفضل ودن عن ودن في استخدام الموبايل او التليفون، الام بتنادي عليه وبتعتقد ان هو مطنش او ان هو مش سامع، بس هو مش سامع، مفيش طفل اسمه بيطنش، لكن الطفل ما بيبقاش سامع. ممكن الام تطلب منه اشياء يعني يقدر ان هو بيؤدي حاجه منها، لكن اشياء تانية ما يقدرش يؤديها لان هو ما سمعهاش، يعني ما سمعش الاوردر بتاعها، بيبقى منزوي شويه، ما عندوش تواصل مع اخواته زي بقيه اخواته، حركته بتبقى اقل، نشاطه الحركي بيبقى اقل. في بعض الاطفال التانية اللي بيبقى عندهم ضعف سمع بتبقى من يعني من حالاتهم النفسيه السيئه ان هم بيبقوا مفرط الحركه، ودول بيبقوا في الغالب مصاحب معهم في طبله الاذن. الصوت العالي بيكون ده مؤشر الصوت يعني اللي بيعلي مثلا التلفزيون او اللي بيعلي المسجل علشان يسمع، ده طبعا ده بيبقى مؤشر ان هو يعني ايه بيحتاج صوت اعلى علشان يقدر ان هو يتواصل مع اللي حواليه. بالنسبه للمدرسه بقى او المدرس، عدم تنبه الطالب أو الطالبة لدروسه، عدم تتبع وعدم تواصل الطالب مع زمايله، فده بيدينا مؤشر ان في مشكله. المشكله ديت بتعرض على الاخصائي الاجتماعي وبتعرض على الطبيب، فبيتم تشخيصه وبيتم يعني تهيئه الطالب اجتماعيا ان الموضوع دوت والمشكله ديت بسيطه وسهله الحل، وان انت حاطط على ايه، على اول سلمه من الحل الا وهي طلب العلاج من الطبيب المتخصص. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية، تقدمه لنا الشيف شيماء مهران. عزيزتي المستمعة، نهارك سعيد. النهاردة هنعمل مع بعض طريقة عمل الكيكة بالفانيليا أو بالشوكولاتة بطريقة سهلة وبسيطة، ونقول على نجاحها. المكونات عبارة عن 3 بيضات، كيس بيكنج باودر، كوباية سكر، كوباية زيت، كوبايتين من الدقيق، معلقتين كبار أو معلقة فانيليا. والنجاح الكيك بتاعك بتدي معلقة صغيرة من الخل عشان تبقى نفشة مع حضرتك. طريقة التحضير، نجيب بولة نحط فيها البيض والسكر الأول، نعمل بالمضرب لحد ما ياخد معانا لون أبيض، وتتأكدي إن السكر بتاعك داب خالص. بعد كده بننزل بكوباية اللبن بتاعتنا والفانيليا، نضربهم برضو مع بعض كويس جدا، وبعد كده هنحط كوبايتين الدقيق والفانيليا بتاعتنا ومعلقة الخل والبيكنج بودر، نضربهم مع بعض كويس جدا ونحطهم على الصينية. درجة حرارة الفرن 160، نحط المقادير بتاعتنا في صينية تكون متوسطة الحجم وندخلها الفرن لمدة نص ساعة. وبألف هنا وشفا، كان معاكم الشيف شيماء مهران. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.